بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم مجالس العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من تعليقنا على الدرة المضيئة للسيرة النبوية للإمام المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا بالأمس في ذكر أزواجه صلوات الله وسلامه عليه، وتكلمنا عن أكثرهم، ولم يبق لنا إلا الحديث عن زوجتين من أزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وكما جرت العادة استدراكا لما كان بالأمس، نراجع بعضا مما ذكرناه. مما ذكرناه بالأمس أن الله أبطل عادة منع الزواج بالتبني في زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش. وقلنا إن زيدا رضي الله تعالى عنه أرضاها كان زوجا لها، وأنها كانت تفخر عليه بأنها من قريش. ثم إنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي إليه زينب، فأنزل الله جل وعلا قوله في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، قلنا من المخاطب هنا؟ زيد. أمسك عليك زوجك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو سيبديه الله؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه، زواجه من زينب، أي أن الله أوحى إلى نبيه أن زينب ستكون زوجة له. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ما الذي خشيه صلى الله عليه وسلم من الناس؟ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، أي أن يقول الناس تزوج محمد صلى الله عليه وسلم زوجة ابنه بالتبني. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. كما أننا ذكرنا أن من أزواجه صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، وأنها كانت تحت من؟ تفضل. كانت نعم عبيد الله بن جحش. وقلنا إنه فر بها من مكة إلى الحبشة فرارا بدينه، لكن وقع ماذا؟ وقع أنه تنصر. وقلنا هذا من أعظم أن يحرص الإنسان الأعمال التي تجعل الإنسان يظفر بحسن الخاتمة. هذا بعض مما ذكرناه بالأمس. أما اليوم فإن سنشرع إن شاء الله تعالى في قراءة المتن والتعليق عليه كما جرت العادة. تفضل. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب ابن أبي يحيى ابن كعب بن الخزرج النبرية من ولد هارون ابن عمران أخي موسى بن عمران عليهما السلام. سبيت في خيبر سنة 7 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنانة ابن أبي الحقيق. قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وتوفيت سنة 30 وقيل سنة 50. هذه صفية بنت حيي بن أخطب زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. حيي بن أخطب أحد زعماء اليهود، فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة رآه حيي فعرفه، عرف أنه نبي. واليهود كانت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بما قرأت عنه في التوراة، وهي حدثت بعد ذلك أي صفية أن أباها وعمها التقيا بعد أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمها لأبيها: أهوه يسأل؟ قال: نعم، أعرفه بوجهه أو بنعته. قال: فما في صدرك له؟ قال: عداوته ما بقيت. وهذا مصداق قول الله جل وعلا: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، أي أن أهل الكتاب يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، لا يخطئون في وصفه كما يعرف الرجل منهم ابنه، والرجل عادة لا يخطئ في معرفة ابنه. ثم إنه ذهب إلى خيبر في الإجلاء الأول وهو بني النضير، فلما ذهب إلى خيبر وقعت معركة خيبر، كانت تحت كنانة بن أبي الحقيق، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد أن كانت في سبيه، فأصبحت أمة له جارية، فأعتقها وجعل عتقها صداقا لها. واختلف العلماء رحمهم الله من باب الفائدة الفقهية هل يكون العتق صداقا أو لا، منهم من قال إن هذا خصيصا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال إنه غير ذلك. والذي يعنينا في شرح السيرة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقة، سواء كان هذا خاص به أو كان هذا خاصا به أو كان شاملا لأمته. وقد كانت جميلة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي من ولد هارون بن عمران أخي موسى، من ولد هارون بن عمران أخي موسى على موسى وعلى هارون السلام. وقد أغضبتها بعض أمهات المؤمنين، وقد مر معنا هذا في الدرس الأول، فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام تبكي، فقال لها عليه الصلاة والسلام: بما تفخر عليك؟ فإنك ابنة نبي وعمك نبي، يقصد موسى، وإنك لتحت نبي، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. ولما تزوج عليه الصلاة والسلام في منصرفه من خيبر أراد أن يدخل عليها على مقربة من خيبر، فامتنعت وأبت، ثم لما تقدم قليلا نحو المدينة قبلت ودخل عليها صلى الله عليه وسلم، فسألها عن المنع الأول، فقالت: خشيت عليك من اليهود، مما يدل على أنه وقر في قلبها محبة الدين ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خشي أبو أيوب الأنصاري على نبينا عليه الصلاة والسلام يوم أن دخل عليها، فبات يحرسه خوفا أن يكون بها شيء من غدر اليهود وهو لا يعلمها. ثم تبين مدى حبها لنبينا صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامها، وبقيت كذلك حتى توفاها الله جل وعلا، فهي زوجة نبينا في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وأرضاها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزم ابن بجير بن الهرم بن رويبة ابن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية، وهي خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وبنى بها فيه وماتت به، وهو ماء على 9 أميال من مكة، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، توفيت 63. فهذه جملة من دخل بهن من النساء، وهن 11 وعقد على 7 ولم يدخل بهن. هذه ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب. ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب. فالعباس رضي الله عنه وأرضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرف منها الصلاة والصيام والقيام، فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، وهي أخت زوجته، أخت أم الفضل. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في منصرفه من عمرة القضاء في واد يقال له سرف على وزن كتف، وهو واد في مكة في طريق المدينة اليوم، الخارج من مكة إلى المدينة بعد النوارية بقليل يأتي وادي سرف، وهو الآن معمور فيه بقالات ومحطات تأتي على يمينك وشمالك. هذا الوادي هو وادي سرف الذي تزوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث. وكان من فائدة زواجه بها بالنسبة للأمة أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما تصبح هذه المرأة ماذا؟ خالته. فكان يبيت عندها، فإذا بات عندها يرى قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل عبد الله بن عباس كثيرا من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام بكونه يستطيع أن يدخل على خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد ذكر المصنف أنها آخر أمهات المؤمنين موتا، هذا على قول، والقول الثاني أن آخر أمهات المؤمنين موتا هي أم سلمة. إذن هناك خلاف في آخر أمهات المؤمنين موتا، هل هي ميمونة أو هي أم سلمة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن؟ هذا علم تاريخي لا يتعلق به حكم. كما أنه اتفقوا على أن زينب بنت جحش هي أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعده، ماتت بعد 20 سنة من وفاته. زينب بنت جحش ماتت بعد 20 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم، فهي أول نسائه لحوقا به عليه الصلاة والسلام. هذا يتحرى من هذا كل أمهات المؤمنين. وقد ذكر المصنف في آخر المقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 70 ولم يدخل بهن، وهذا بعيد بعض الشيء، والأشهر أنه عقد على 5 أو 4 ولم يدخل بهن، منهن من استعاذت به ومنهن من وجد في كشحها بياض، وأخريات لم تثبتهن كتب المصادر إثباتا جيدا. لكن الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 من النساء، مات عن 9، وكان يقسم كما قلنا بالأمس لكم؟ لـ8. لماذا؟ قلنا إن سودة وهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا وأرضاهن. في عصرنا الحديث ما شغب المستشرقون والطاعنون في السنة في شيء كما شغبوا في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتزوج هذا العدد من النساء. وهذا ما نطول شرحه، لكن نقوله على وجه الإجمال. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد ما يفهمه الناس من الزواج من النساء لكان إلى الأبكار أقرب منه إلى الثيب، ومع ذلك لم يتزوج بكرا إلا عائشة، ولم يثني تزوج الثانية إلا وقد جاوز 50 صلوات الله وسلامه عليه، وعاش قرابة 30 عاما مع زوجته خديجة وهي أكبر منه سنا، ولم يتزوج عليها صلوات الله وسلامه عليه، وإنما تزوج لأمور متعددة وأغراض، منها ما يكون إبطالا لحكم جاهلي كزواجه من زينب، ومنها ما يكون نصرة للدين، فإن العرب في عاداتها وأعرافها السابقة كانت ترى أن الصهر يقرب بين بطون القبائل، فكان صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة له خصوم وأعداء في القبائل، فكان يتزوج حتى يكسر ثورة غضب واجتماع القبائل عليه، حتى يكون له عندهن رحما وصهرا، فيكون هناك نوع من الحمية بالنسبة لهن أن بناتهن تحت نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم إننا نقول إن هؤلاء الأمهات رضي الله تعالى عنهن وأرضهن صبرن على شرف العيش، فليس في الزواج منه صلى الله عليه وسلم متاع دنيوي ظاهر، وإنما المكسب العظيم في أنهن زوجاته في الآخرة. ولذلك كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام لو رفعت يدك للمست سقفه، ولو اتكأت على أحد حائطه ومددت قدمك للمست الحائط الآخر، من ضيق حجرات أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ثم إنهن كما قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه ما بين البقاء معه والصبر على شرف العيش في الدنيا، لأن الله خيره هو نفسه من أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار العبودية ولم يختار الملك كما اختارها داود واختارها سليمان عليهما السلام. فبقي صلى الله عليه وسلم عبدا يشبع ويجوع ويمرض ويصح، تجري عليه أحكام عديدة عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان يظهر الهلال 3 مرات في الشهرين، الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وهو أكرم الخلق على الله. فلما سئلت عائشة عن ذلك عن طعامهم قالت: الأسودان التمر والماء. فلم يكن مما قاله المستشرقون شيء، وإنما صبرنا أولئك الأمهات وقدمنا نماذج إنسانية فريدة، فمنهن من اشتهرت بالصلاة والصيام، ومنهن من اشتهرت بحب المساكين، ومنهن من اشتهرت بالعلم، تنوع عطاؤهن حتى يستفيد المجتمع من قربهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزل الوحي، ولذلك قال حسان يذكر حجرات أمهات المؤمنين ونزول الوحي عليها: بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، فخرجنا أمهات المؤمنين يحدثنا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتهن.